بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من دان بها صدقا ولهجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا. فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا. وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. أما بعد، يعني أول شيء أيها الأحبة، يعني نصيحتي لي ولكم أن العلم صيد والكتابة قيد. فهذه المجالس الإنسان إذا حضرها فقط للحضور وانطلق للخارج دون أن يدون أو دون أن يسجل، فإنها سوف تطير. كيف الطير يوقف على الرأس ويطير؟ سوف يطير. لهذا نصيحتي لي ولكم أن الإنسان إما أولا أن يكون معه مثلا ورقة وقلم يسجل، أو أنه يسجل ثانيا، أو أنه يحضر متن مثل هذا المتن. يعني هذه تسمى متون، الذي هو متن العقيدة الطحاوية. يعني إما يسجل عليه الملاحظات، أو يعني يسجل الدرس، أو على التليفون يسجل. يعني المهم، أنا قصدي القصد الذي أريد أن أصل إليه أن الإنسان لا، يعني الذي يستمع ثم يخرج المعلومة بعد ساعتين لا تبقى في العقل، فقط للاستماع ويخرج المعلومة بعد ساعتين لا تبقى، وإن لم يراجعها ويكررها بعد 3 أيام لا يبقى منها شيء. فالقصد هو الذي يريد أن يطلب العلم، أو الذي يريد خصوصا مثلا في هذه العقيدة، لأنها من أهم الأمور، هي أصل الأصول. ينبغي للإنسان إما أن يدون أو أن يسجل، يستمع فيما بعد لها، كي يعني تثبت المعلومة في عقله. نبدأ بحمد الله ونرجو من الله التوفيق في شرح المتن العقيدة الطحاوية. وهذه العقيدة قد كتبها وكتبها بأسلوب جميل العلامة أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد، وهو مصري من الصعيد، وكان محدثا، يعني كان من أصحاب الحديث، وكان فقيها، بل كان مجددا. كان أولا على المذهب الشافعي، ثم لما قرأ في الفقه تحول إلى المذهب الحنفي، وما يدل على أنه ممن يتبع الدليل ويترك التقليد ما رواه عنه ابنه. قال: كان أبي، من أبوه؟ أبو جعفر الطحاوي. قال: كان أبي يدارس القاضي أبي عبيد حربويه في مسألة، فقال أبي أبو جعفر الطحاوي، قال بخلاف ما قال أبو حنيفة، يعني خالف المذهب الحنفي. فقال له أبو عبيد حربويه القاضي، قال: أولست تتبع المذهب الحنفي؟ يعني أنت مش حنفي؟ قال: نعم، ولكن لا يقلد إلا عصبي. فأضاف القاضي: أو غبي. فراحت مثلا في مصر أنه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. لهذا أسوأ شيء الإنسان يكون لديه الدليل، قال الله وقال الرسول، ويقول: قال فلان وقال الحبر فلان وقال العالم فلان. فينبغي لنا أن نتعلم أيها الأحبة أنه لا نجتهد موطن النص، وخصوصا في العقيدة. العقيدة توقيفية بكل أجزائها الصغيرة والكبيرة، كما قال إمامنا ابن مسعود أنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني الذي يريد في العقيدة أن يأتي بألفاظ أو بكلام، أصلا ما أساء للعقيدة إلا أهل الكلام. الذي يريد أن يأتي بعبارات أو يتفنن في العقيدة فقد ضل عن سلفنا. العقيدة يعني بأسلوب الشرح، نعم جدد بأسلوب الشرح، لكن المعلومة تبقى هي قرآن وسنة في العقيدة، لا يوجد، ما في قياس في العقيدة. وهذا يدلنا أيها الحبيب أيضا أننا عندما نريد أن نقرأ أو نطلب العلم كل يؤخذ منه ويرد، حتى صاحب هذا المتن أبو جعفر الطحاوي سوف نرى أنه له بعض المسائل في فرعيات الإيمان سوف نردها لأنه خالف جمهور الفقهاء. فهذه من القواعد الأساسية، أن يعني أن أوطن نفسي مهما كان الإنسان أحبه أو هذا العالم أحبه كل يؤخذ منه ويرد بما فيه محدثه، فما في أحد. يعني إذا كان علماؤنا الأفاضل العظماء فماذا أكون بجنبهم؟ إذا كان يرد لهم مسائل فقد يرد لنا آلاف المسائل. إذن هذه أساسية للإنسان في طلب العلم، أن يوطن نفسه أن أستطيع أن أتخلص من الفكر القديم. عندما أجد قرآنا أو سنة أو قول عالم أو جمهور للفقهاء أو للعلماء يضاد الذي أؤمن به، هذه النقطة الأولى. نبدأ بالمتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله. طبعا هذا المتن عبارة عن يعني خمس صفحات ويوجد عليه شروح كثيرة، ممكن أي مكتبة تقول أعطيني الطحاوية حتى ممكن يعطيك عليها الشروح، أو الإنسان يستطيع ينزلها من الإنترنت ويطبعها على ثلاث أربع ورقات، فبسيطة إن شاء الله يعني الإنسان حتى يستطيع أن يتابع معنا. فقلنا أبو جعفر هو أحمد بن محمد الوراق الطحاوي من صعيد مصر، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة، هذه العقيدة الطحاوية، شو معنى العقيدة؟ العقيدة أيها الحبيب أصلها عندما تقول عقدت الحبل، إيش يعني؟ ربطته وأحكمته. فالعقيدة مما يربط الإنسان عليه قلبه ويغلق عليه قلبه، هذه هي العقيدة، يغلق عليها قلبه بإحكام. وعند الجمهور أن العقيدة تبن، العقيدة تساوي التوحيد تساوي السنة تساوي الشريعة. لا نتبع أهل الكلام بأن نلعب في الألفاظ، لا، العقيدة تساوي التوحيد تساوي الشريعة تساوي السنة. والعقيدة تعني يعني الاعتقاد الجازم، أما الإيمان فيشمل العقيدة بالإضافة إلى الأفعال، سوف نأتي على هذا إن شاء الله. لكن القصد أن العقيدة يعني تساوي التوحيد. طب شو التوحيد؟ قال العلماء التوحيد هو، انتبه، أن نفرد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته، سوف نأتي على هذا إن شاء الله. يعني درس اليوم سوف يكون مقدمة لهذا يعني عندما نشرح التوحيد. لكن الآن العقيدة هي ما عقد الإنسان عليه قلبه، واضح إلى الآن؟ هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب شو أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جماعة المسلمين. طيب شو جماعة المسلمين؟ ندخل الآن في تفسيرات عقدية. جماعة المسلمين هم الذين على الحق من المسلمين. قال عبد الله ابن مسعود الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. شوف كيف، الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. يعني الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، وإن شاء الله نتطرق لها، هذه الذي قال بها المعتزلة، عندما كان في ذلك الزمان كان كل العلماء أو أشباه العلماء، لأن الذي يقول بفتنة خلق القرآن كافر، الذي يقول بخلق القرآن كافر على إجماع أهل السلف. كان في ذلك الزمان كل الأمراء وكل العلماء وكل المتنفذين كلهم يقولون إيش؟ بفتنة خلق القرآن، حتى الذي لم يقل فإنه صمت. طيب أين الجماعة أهل السنة والجماعة؟ الإمام أحمد ابن حنبل. شوف كيف، فإذا السنة والجماعة ما كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما كانوا على جماعته، أي على الحق ولو قل، أي على الحق ولو قل، ولا نغتر بكثرة الباطل. ان تطع اكثر من في الارض يضلوك، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالانسان دائما يلتمس الحق عند اهله. والسنة والجماعة أي الحبيب هي كما يقول العلماء هي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة على الحق. شوف من رحمة ربنا، لا تزال من أمتي أمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزلون على ذلك على أمر الله حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. من رحمة الله أنه جعل في كل زمان وفي كل مكان أهلا للحق. الإنسان أو الإنسان المسلم يستطيع أن يقول هؤلاء أهل الحق. حتى في فتنة خلق القرآن كان هناك أهل للحق، وكان حتى العامة يعلمون أنهم على الحق. ولا نغتر بكثرة الباطل. طب شو الدليل؟ شو الدليل إنه الجماعة أهل الحق ولو قلوا؟ الدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة. وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده سوف تفترق أمتي على 73 فرقة، العياذ بالله، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. شوف كيف، يعني 72 من 73 في النار، يعني كم النسبة لو تأخذها من 100؟ تقريبا أكثر من 80% سوف يدخلون النار والعياذ بالله. البعض قد يخلد إذا كان كفرا، والبعض قد يعذب ويخرج إن لم يكن كفرا. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، لأنه حنفي. أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، أبو حنيفة أشهر من أن نعرفه، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الإنصاري، وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني. أبو يوسف وأبو عبد الله يقال لهم في المذهب الحنفي صاحبا أبي حنيفة، أو الصاحبان، هم يعني هما اللذان نشرا المذهب الحنفي. فهو يقول هذا على مذهب فقهاء الحنفية، وهم أبو حنيفة وصاحبه. وكما سوف نرى أن هناك مسألة في الإمام قد خالف فيها أبو حنيفة رحمه الله جمهور أهل العلم، سوف نأتي عليها بإذن الله تعالى. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إيش أصول الدين؟ أصل الأصول هو العقيدة، أصل الأصول هو العقيدة، وهي أول ما ينبغي للإنسان أن يتعلمه. الآن نبدأ من متن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. طيب نبدأ. نقول في توحيد الله، توحيد الله التوحيد هو أن نفرد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية وأسمائه والصفات. والتوحيد أيها الأحبة يعني ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والتوحيد هو أول واجب وآخر واجب. كيف يعني؟ أول واجب بأنه الإنسان أول ما يؤمر به التوحيد، ليس مثل أهل الكلام. أهل الكلام ماذا يقولون؟ يقولون لا، أول شيء الإنسان يتفكر أو يشك أو يبحث عن الحقيقة ثم يهتدي إلى التوحيد. لا، الأول واجب وأول ما يؤمر به الإنسان هو شهادة أن لا إله إلا الله. طب شو الدليل؟ كله بدليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن أول ما يجب على الإنسان المسلم هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والتوحيد هو أول دعوة الرسل، أول دعوة الرسل. والتحويد التوحيد أول منازل الطريق، وأول مقام السالك إلى الله، وأول ما يدخل في الإسلام ما هو؟ التوحيد. وأول ما يخرج به الإنسان من الدنيا إيش؟ أو آخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا التوحيد. شو الدليل؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لاحظ كيف؟ أول واجب التوحيد العقيدة، وآخر واجب التوحيد. إذن أول الإنسان يبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد، وهذا فضل التوحيد. شوف كيف؟ لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الآن احنا يعني أخذنا التوحيد بشكل عام، قلنا التوحيد يحتوي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. البعض يعني بعض الناس أو بعض المعاصرين وبعض الشباب يعتقدون أن أول من قال بأنه التوحيد ثلاثة أنه إيش؟ أنه ابن تيمية، صحيح؟ بفكر الناس ابن تيمية الذي قال به، وفي الواقع لا، ليس ابن تيمية أول من قال به، هذه قال بها علماؤنا في القرون الأولى، يعني حتى قال بها ابن جرير الطبري في القرون الأولى الثلاث الأولى. فليس ابن تيمية رحمه الله أول من قال بها، وإنما من قال بها علماؤنا في القرون الأولى. طيب هي أصلا كانت يعني كانت الركنات التوحيد كانت الربوبية وضمنها أسماء الله وصفاته والألوهية، لكن لما دخل أهل الكلام اضطر العلماء أن يفصلوا ويوضحوا إيش يعني توحيد الله في أسمائه وصفاته. أول واحدة نأخذها واحدة واحدة إن شاء الله نفصل فيها تفصيلا يعني مملا حتى نمل ونحن نفصل فيها. توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ قلنا الربوبية كي نحفظها، أنا أكرر كي نحفظ: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو أن نفرد الله في الخلق والملك والتدبير، في الخلق والملك والتدبير، أنه لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله. إذن الربوبية هو أن الله هو الرب، هي ربوبية من أن الله رب، رب العالمين. إيش يعني الحمد لله رب العالمين؟ رب العالمين أن الله الرب في اللغة المربي، أن الله هو الذي خلق كل شيء، وأن الله مالك كل شيء، وأن الله مدبر كل شيء. طيب شو الدليل أن الله خلق كل شيء؟ ألا له الخلق والأمر. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ما في خالق غير الله. إذن الله جل وعلا خلق كل شيء. عندما أقول كل شيء بالمعنى الحرفي كل شيء، الله خلقنا، الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، الله خلقكم وإيش؟ وأفعالنا. شوف كيف أفعالنا مخلوقة من الله، كل شيء مخلوق من الله. عندما أقول كل شيء فأعني بها كل شيء، أن الله خلق كل شيء. واضح أيها الأخوة؟ طيب إذن هل من خالق غير الله؟ إذن توحيد الربوبية قلنا يتكون من أن نفرد الله في الخلق والملك والتدبير. طيب البعض تأتي لديه شبهة، بيقول لك طب هناك ذكر لبعض الخالقين غير الله، صح؟ مش في القرآن فتبارك الله أحسن الخالقين؟ معناته في خالقين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقول للذين يعني يصورون الصور، الذين يرسمون ويعملون الأصنام، يقول يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. شوف فنسب الخلق إلى البشر، الله جل وعلا نسب الخلق إلى البشر. كيف نوفق بأن الله قد نسب الخلق إلى البشر؟ أن الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، وأن الله لا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ ما فيه، الله هو الخالق. هنا يعني تأتي يعني ملمح أو يأتي ملمح دقيق. نقول الخلق في الأساس هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة، الخلق التحويل من صورة إلى صورة. فهذا الذي يصنع الصنم أو يرسم هذا أو يغير من شيء إلى شيء، أو مثلا يخترع آلة نفرض، هذا نقول خلق شيئا، خلق شيئا أي حول إلى صورة، لكن هذا خلق محدود. شوف كيف، ليس كخلق الله خلق مطلق، خلق محدود في عدة أشياء. محدود أنه محدود في الزمان، محدود أيضا في مجال معين، محدود أيضا هذا الذي يرسم لا يستطيع أن يحيي ما رسم، فهو محدود، فهو يعني يطلق عليه الخلق لغة، لكن هو فعليا هو ليس خالقا حقيقيا، ليس خالقا مطلقا. فمن هذا المنطلق نقول هو خالق لكن خلقه محدود. إذن هكذا وفقنا أنه الله جل وعلا قال فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب هذا الخلق، قلنا الربوبية إيش؟ إفراد الله في الخلق وإيش؟ والملك والتدبير. نأخذ الثانية، الملك. الملك أنه جل وعلا الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك عندما دائما ألف الاستغراق الملك تعني الملك المطلق، تعني الملك المطلق، ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض ومن بينهن. الله جل وعلا يملك السماوات ويملك الأرض ويملك كل شيء جل وعلا. إذن نحن نفرد الله في الملك، نفس الذي قلناه في الخلق نقوله في الملك. طب واحد يقول طب أن الله جل وعلا أثبت الملك للبشر صح؟ أو ما ملكت أيمانكم صح؟ شيء في القرآن أو ما ملكت أيمانكم، وأيضا أو ما ملكتم مفاتحه، فنسب الملك للبشر. نقول أيضا ملك البشر ملك قاصر، نسميه ملك انتفاع لا ملك رقبة. كل واحد منا يملك ملك انتفاع لا ملك رقبة. أنا لا أملك الشيء ملكا حقيقيا أو ملك رقبة، أنا أملك ملك انتفاع. إيش الدليل؟ الدليل أنه بعد نص ساعة أموت ينتهي. إذن أولا أنه ملك انتفاع، ثانيا أنه ملك محدود زمنيا. أنا أملك، لو أملك القصور عندما يأتي الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف، الموت ينهي كل شيء. شوف، إذا ملك الإنسان محدود في الزمان، وأيضا ملك الإنسان يعني لو يملك ضياع، لو يملك 200 دلم 300 دلم، لكنه يبقى ملكا محدودا، لا يملك الأرض، ما في أحد ملك الأرض، وما لو ملك الأرض ما أحد يملك النجوم والسماوات. فملك الإنسان، شوف الإنسان سبحان الله صغير جدا، فملك الإنسان محدود. وأن نعم أنه ملك نسميه ملك انتفاع لا ملك رقبة، يعني مرات ترونها في الكتب يقول ملك انتفاع لا ملك رقبة، أن الإنسان ينتفع بما في يديه. يعني لو واحد حوش 1,000,000 دينار وخباها وظل مخزن عليها المليون دينار وخزن عليها ومات ولم ينتفع بها، هو يعني هل هو فعليا ملكها؟ هو فعليا خزنها لمن بعده. شوف كيف، فأنت الذي يعني سبحان الله قالوا بئس الدرهم من صاحب، لا تنتفع به إلا إذا فرغته، لا تنتفع به إلا إذا فرغته. فالملك الإنسان أو أي مخلوق ملك محدود، محدود في الزمان، محدود في التدبير، أنه لا يستطيع أن يدبر فيه كل شيء. أما ملك الله جل وعلا فهو يملك ملكا تاما، ملكا كاملا، يتصرف كيف يشاء. إذن هذه الثانية، قلنا الربوبية أن الله رب العالمين، أن الله نفرده جل وعلا. شو يعني نفرد الله؟ لا نشرك معه أحدا، لا في الخلق ولا في الملك ولا في إيش؟ ولا في التدبير. التدبير ومن يدبر الأمر؟ الله جل وعلا. ألا له الخلق والأمر، الأمر هو التدبير، الأمر هو التدبير، أن الله جل وعلا يدبر ما يشاء وأنهم أي إنسان كانت له خطة مهما كان شيطانا أو طغيانا فإن خطة الله جل وعلا تستغرق خطة هذا المسكين، أن الله جل وعلا يدبر كل شيء، فنحن نفرض الله في الخلق والملك والتدبير. وأيضا لو قلنا إنسان يدبر، الفرق بين تدبير الإنسان وتدبير الله واضح الآن، مثل كما فرقنا الملك ومثل ما فرقنا في الخلق نفس الشيء في التدبير. هذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية، أن الله جل وعلا رب العالمين. طيب، هذا بالمناسبة توحيد الربوبية لم ينكره أحد، الربوبية لم ينكره أحد، حتى المشركو قريش، مشركو قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن الله، يعني أهل قريش، كفار قريش يعترفون بأن الله خالق، ويعترفون بأنه مدبر، ويعترفون بأن الله يملك كل شيء، يعترفون بالربوبية، لكنهم في النوع الثاني الألوهية هو الذي أشركوا فيه. طبعا لم يخالف في البشرية إلا قلة من الذين خالفوا فرعون. فرعون خالف، ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، وماذا قال أيضا؟ ما علمت لكم من إله غيري. لكن مخالفة فرعون هي مخالفة مكابرة ومعاندة. ليش؟ لأنه قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يقول ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني الله جل وعلا وهو الصادق يقول جحدوا بها، فرعون جحد نعم، لكن استيقنتها أنفسهم، هو في قرارة نفسه يعلم أنه مش رب. واحد بشر يقول لك أنا رب، طب هو عارف أنه مش رب، طب هو يذهب للحمام وفي رب يذهب للحمام، طب هو يمرض في رب يمرض، طب هو يموت في رب يموت، هو عارف فرعون، لكن سبحان الله كيف استخف قومه أطاعوه، يعني استهبلهم بمعنى آخر. طبعا لم يغني أنه استخفهم فأطاعوه، معاه بيدخل في جهنم هم كمان. إذن الربوبية لم ينكره يعني إلا قلة مثل فرعون، يعني وحتى سبحان الله حتى المجوس، شوف حتى المجوس الذين قالوا يوجد إلهان، إله النور وإله الظلام، لم يسووا بين الإلهين، قالوا النور أبدي والظلام مستحدث، لأنه يعني ما أحد فرق وقال يعني يوجد إلهان، لأنه لو وجد إلهان إيش لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، يعني ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذا العلماء بيسموه إيش؟ بيسموه قانون التمانع. إذا بتقرأوا فيه قانون التمانع، إيش قانون التمانع؟ قانون التمانع من هذه الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إن شاء الله إحنا للساعة 10 يعني. قانون التمانع أنه لو فرضنا وجود إلهين، شوف كيف، لو فرضنا وجود إلهين فإن هناك حالات ثلاثة، حالات ثلاثة، لو أراد الإلهان شيئا فإن هذا الشيء إما أن ينفذ وفق رغبة أحدهما أو ينفذ وفق الرغبتين أو لا ينفذ. الاحتمالات العقلية ثلاث، لا ينفذ هذه باطلة لأنه الأمر وقع، وأنه ينفذ وفق الإرادتين لن يتفقا في كل الأمور، وإذا نفذ وفق إرادة أحدهما فهذا هو الإله والآخر مألوه. إذن ما في أحد سبحان الله في البشرية قال أنه يوجد إلهان متساويان، ما في، حتى النصارى بالمناسبة، النصارى النصارى لا يقولون ثلاثة آلهة، لما تيجي بقولهم بيقول لك إله واحد إحنا بنعبد، بيقول لك إحنا بنعبد إله واحد، لكن بيقول لك إحنا ثلاثة أقانيم في شيء واحد، ثلاثة في واحد تيجي، يعني الأب والابن والروح القدس. زي الله يجزيك الخير. من أجل هذا قال يعني الشيخ أحمد ديدات الله يرحمه، قال اقنعوني، يعني أنت بتقول الأب فنتخيل رجل بلحية بيضاء وكفة، تقولون الابن فنتخيل شاب نحيف كذا، تقولون الروح القدس فنتخيل الحمام، كيف هذول بتقول دخلهم بعض وصيروا إلى واحد؟ يعني ما بتزبط، ما بتزبط ثلاثة في واحد. فحتى النصارى يقولون بإله واحد، ما في أحد قال إنه يوجد إلهان، ما في حدا، لأنه بأبسط المنطق أنه ولا على بعضهم على بعض. طيب هذا النوع الأول وهو توحيد الربوبية. إذا نعيد، توحيد الربوبية ما هو؟ هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وقلنا هذا لم يخالف فيه أحد، يعني إلا القلة مثل فرعون، وحتى في قرارة أنفسهم يعلمون. الآن نأتي إلى التوحيد الثاني، قلنا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الألوهية، هذا الألوهية وهو الذي ضلت البشرية من أجله، وهو الذي أرسل الرسل من أجله. الرسل لم يرسلوا من أجل الربوبية، شوف كيف البعض يخطئ، أرسلوا من أجل الألوهية. وما أرسلنا من رسول اللهم صل على محمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شوف، لا إله مش لا رب، لأن المقصود من بعثة الرسل الألوهية. الإله من يأله، يعني الإله اللي هي العبودية. لهذا هناك اسم آخر لتوحيد الألوهية، ما هو؟ توحيد العبادة. فنفس عندما تسمع توحيد العبادة هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية بنسبته إلى الله، توحيد العبادة بنسبته إلى الخلق. إذن الرسل عن أرسلوا لتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية ضمن توحيد الألوهية. شوف كيف؟ يعني الآن عندما يعني من أجل هذا تعلم أن البعض عندما يقول لك يعني نتعرف إلى الله، أن الله الخالق، أن الله، هذا ليس المقصود يا الحبيب. الرسل لم يرسلوا كي نتعرف إلى الله، أرسلوا لعبادة الله، أن ندعو إلى عبادة الله، أن يدعو إلى توحيد الألوهية. إذا توحيد الألوهية كما قلنا من أساميه الأخرى توحيد إيش؟ توحيد العبادة. طب العبادة إيش هي؟ العبادة يعني قد تطلق على شيئين، قد تطلق على الفعل وقد تطلق على المفعول. إذا أطلقت على الفعل فهي تعني طاعة الله وفق منهج الله، رغبا ورهبا، حبا وخوفا. طاعة الله، شوف، يجب أن تكون طاعة لله وفق منهج رسول الله، أو وفق طريقة أو على طريق رسول الله، رغبا ورهبا، حبا وخوفا. شوف كيف يعني أهل السنة نحن نقول أنك تعبد الله حبا وخوفا. الذي يقول أنا أعبد الله حبا لا أعبده خوفا، هذا قد ضل. نعبد الله احنا ايش؟ حبا وخوفا. إذن هذه هي العبادة، العبادة كفعل. طب العبادة كمفعول، يعني الذي نفعله، عبادات، هذه قد عرفها الإمام ابن تيمية، قال هي اسم جامع لكل ما يرضاه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني مثل الصلاة ومثل الصيام. إذن العبادة تطلق على شيئين، أعيد، تطلق على الفعل الفعل إيش هو؟ اللي هو أن نعبد الله، وهي طاعة الله وفق منهج رسول الله أو على طريقة رسول الله، رغبا ورهبا، حبا وخوفا. هذه كفعل أنا، يعني كيف أعبد الله. لكن العبادة كمفعول اسم جامع لكل ما يرضاه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. شوف كيف تشمل الأفعال الظاهرة وتشمل الأفعال الباطنة. وكما قلنا أساس بعثة الرسل، ولماذا أرسل الرسل؟ من أجل إيش؟ توحيد الألوهية، واللي هو توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية. واضح إلى الآن أيها الأحبة إيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ الربوبية أن الله رب، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المالك، أن الله هو المدبر. أما الألوهية فأن الله وحده المستحق للعبادة. أن الله، هل من إله غير الله؟ لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ما بيجي الشيخ على أساس أن شغلة تكميلية يعني إيش؟ للأولى أن الربوبية. نعم. إنه هنا إن زي ما حكيت أنت إنه في رب وفي إله نعم. في رب. الألوهية أن نعبده. الإله الرب اللي قلنا نعبده له رب العالمين. نعم نعم جزاك الله خير. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يعني زي الأولى الثانية بتكمل الأولى. لا لا لا الثانية تشتمل على الأولى. لأن كفار قريش عندهم توحيد الربوبية موجود. كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول لكن يعني أنت عندما من أجل هذا الرسل لم يرسلوا بتوحيد الربوبية، أرسلوا بماذا؟ بتوحيد الألوهية. لأن توحيد الألوهية يشمل توحيد الربوبية ويشمل أيضا توحيد الأسماء والصفات المناسبة. من أجل هذا الرسل أرسلوا لأن نعبد الله جل وعلا، لأن نعبد الله. عندما أنت تعبد الله فإنك إيش؟ لابد أن تؤمن بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر. نعم، فتوحيد الألوهية يشتمل على توحيد الربوبية. نعم، لكن توحيد الذي يقول لك أنا أؤمن بتوحيد الربوبية يكون مثل كفار قريش، لأنه ليس المقصود أنا أن أؤمن. طب أنا أؤمن أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر، بس بديش أصلي وبديش أعبده. شوف كيف؟ لا فالتوحيد الألوهية يشتمل على توحيد الربوبية. واضح كيف شيخ؟ نعم. وهو الذي أرسل من أجله الرسل، أرسلوا من أجل أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. يعني يمكن الوقت سحبنا، لا أريد أن أطيل عليكم، يعني لأن الأسماء والصفات موضوع شائك ويحتاج إلى وقت، فأؤجل الأسماء والصفات إلى الدرس القادم إن شاء الله. لكن في أي سؤال تفضل. بس هاي النقطة ترى ضرورية، يعني تخص الجلسة هاي الجميع يكون عارف إيش الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نعم الله يجزيك. ده قصدي يعني لو ركزت عليها كده. خلينا نلخص الله يجزيك. هي الشمول آخر إيش يعني؟ الله يجزيك. خلينا نلخص، يعني نلخص، خلينا نلخص. عندنا توحيد الله جل وعلا يشمل ثلاثة أشياء: أن نفرد الله يعني لا نشرك معه أحد في ربوبيته أو بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. شرحنا الربوبية والألوهية، بقي الأسماء والصفات، الموضوع لم ينتهي. الآن الفرق بين الربوبية والألوهية: الربوبية أن الله رب العالمين، الربوبية أن الله وحده الخالق وهو المالك وهو المدبر. شوف كيف؟ أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المالك وهو المدبر، هذا الربوبية بمعنى رب العالمين. هذا وحده لا يكفي. أما الألوهية وهو توحيد العبادة، فهو أن نعبد الله جل وعلا. فالربوبية أن الله جل وعلا هو المتصرف في كونه. أما الألوهية أو توحيد العبادة فهو أن نوحد الله جل وعلا في أن نعبده ولا نشرك به شيئا. إذن لاحظ كيف الألوهية دائم يعني ألوهية من إله الله، كل هذه ألوهية، الله معناها العبادة، الألوهية أننا نعبد الله جل وعلا، الربوبية أن الله وحده هو الخالق وهو المالك وهو المتصرف في كونه. قلنا الربوبية وحدها أنني أؤمن أن الله جل وعلا هو الخالق والمالك والمدبر لا تكفي، متفقين؟ ليش لا تكفي؟ لأنه أنا الآن أقول لك مثلا أنا أؤمن أن الله خالق ومالك ومدبر بس لا أريد أن أعبده. شوف، من أجل هذا أرسل الرسل بتوحيد العبادة، أرسل الرسل كي يقولوا لأقوامهم أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أرسل الرسل بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية يشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. واضح كيف؟ قلنا توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد، حتى الذين خالفوا قلة وكانوا استكبارا، مثل فرعون ومثل الشيوعية التي سقطت بحمد الله، كله استكبار، حتى أكابر الشيوعية وجدوا تحت القصر كنيسة يصلي فيها. حتى أحد عظماء الشيوعية عندما كان أتوقع في طائرة فيعني قربت أن تسقط، فإذا به إيش يستنجد بالله، فلما قالوا له يعني شوف سبحان الله، قال له شعرت أن هناك قوة خفية ألجأ إليها كي تنجدني. حتى هذا الذي ينكر وجود إله عندما يقع في الخوف في سفينة يريد أن يغرق فإنه بالفطرة يلتجئ إلى الله، فما في أحد من البشر فعليا أنكر توحيد الربوبية، ما في، لكن توحيد الألوهية كثير أنكروه، كثير قالوا مثل كفار قريش أجعل الآلهة إلها واحدة. كفار قريش سبحان الله عرفوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله أكثر من بعض الذين يدعون الإسلام في زماننا، لأنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا إلى أبي طالب قال لما قال له ماذا تريد، قال كلمة واحدة، قالوا ما هي، خذ ألف بدل كلمة، قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا إلا هذا، إلا هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنه يقول لهم قولوا لا إله، شوف كيف، مش لا رب، هم يقولون في رب، في رب، لكن أصلا اللات والعزة بالمناسبة، اللات والعزة إيش، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إحنا هذول نعبدهم عشان إيش، بس يقربونا لأ الله، عرفت كيف أنت؟ يعني هم يعني يوقنون أنه الله رب. من أجل هذا عندما قال لهم قولوا لا إله، إيش يعني لا إله؟ إله معبود بحق، يعني قولوا ما في معبود بحق، لأنهم يعرفون اللغة العربية، لو قال لهم لا رب قولوا نعم الرب هو الله، لكن عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. أصلا معظم البشر حتى قوم نوح في رواية عبد الله ابن عباس، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة، هؤلاء أصلا هم رجال صالحون، رجال صالحون، شوف كيف الشيطان يدخل المداخل. فلما هلك هؤلاء الرجال الصالحون جاء إليهم الشيطان فقال هلا جعلتم نصبا لهم يذكرونكم بالله، بس انت حطوا هالنصب عشان إيش يذكروكوا، إيش كل ما يطلعوا يقول نعم والله كان ود وسواع ويغوث يعبد ربنا سوف نعبد. فالشيطان ما اشتغل عليهم، اشتغل على إيش، على أحفادهم، لما جاء وراءهم الأولاد والأحفاد وشافوهم عبدوهم. شوف كيف، يعني الشيطان شاطر بيشتغل على المدى البعيد. فيعني الذين أنكروا وجود الله جل وعلا قلة في البشر من أجل هذا توحيد الربوبية، لم يرسل الرسل بتوحيد الربوبية وإنما أرسلوا بتوحيد الألوهية، الألوهية يعني العبادة، أرسلوا كي يقولوا للبشر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واضح إخوان؟ في أي سؤال إخوان؟ نسأل الله ما نكون أطلنا عليكم، إن شاء الله في الدرس القادم نتناول توحيد الأسماء والصفات وهو الذي ضلت فيه الأمة. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ متى الدرس الاثنين القادم بعد العشاء ان شاء الله.